وإني لمن أهل الجنة. يا الله، شوف تخيل لما كل واحد عارف إنه من أهل الجنة وعايش وعارف من أهل الجنة ويمشي ويدب بين الناس في أرض الله وهو عارف إنه من أهل الجنة، ملقب عظيم أوي وجميل أوي. تخيل نفسك كده لو كنت مكان سعد رضي الله عنه وأرضاه وأنت على فراش الموت وابنك بيبكي وتقول حبيبي بتبكي ليه؟ ما تبكيش، والله ربنا ما هيعذبني يا حبيبي، ده انا من اهل الجنه. كلمه حلوه ممكن بتعدى علينا ساعات كده ونقول اه فلان من العشره المبشرين بالجنه، اه ما يعني ده فلان النبي قال عنه ان هو يخش الجنه. انت عارف ايه هي الجنه؟ الجنه اللي ربنا قال عنها اعددت لعبادي الصالحين، مش اي حد، اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايه اللي مهد لسعد الخاتمه الجميله دي؟ ايه اللي مهد له مسك الختام ده؟ حاجات كتير قوي، شغل كبير جدا عمله وخدمات جليله وعظيمه خدم بها الاسلام. عشان كده اولا ربنا قدر له ده رحمه من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بتعب وكد واجتهاد وجهد كبير فعله سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف اول موقف من مواقف سعد بن ابي وقاص، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، سعد بن ابي وقاص اول ما اسلم ايه اللي حصل يا جماعه؟ امه كانت كافره وكانت يعني كارهه جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللاسلام، فقالت لسعد بن ابي وقاص يا بني تزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قلت اجل. قالت اذا فانا امك. خد بالك بقى من الذكاء ده، تقول له انت بتزعم ان دينك ده بيامرك ببر الوالدين؟ قال لها اه. قالت له خلاص انا امك بقى ماشي، وبامرك ان تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. طب انت ذكي قوي ما شاء الله، يعني انت بتقولي ان الدين ده بيامر ببر الوالدين وبتقولي له تصيبه، طب ما لو سابه مش هيضرك. خدت بالك المعامله عامله ازاي؟ فقالت فانا امرك ان تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا اماه اني مع شده حبي لك لاشد حبا لله، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فخلي او دعي. طب ليه قال لها الجمله ديت؟ لان هي قالت له يا اما ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، يا اما همتنع عن الاكل والشرب لحد ما اموت فتعايرك العرب انك قتلت امك. فعشان كده قال لها كده، قال لها لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فخلي او دعي. فما كان منها الا انها فعلت ما يعني ما هددت به، سابت الاكل والشرب لمده يومين حتى اغشي عليه اغمى عليها. فقام ابن لها اسمه عماره فاطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن ابي وقاص، فنزل قول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. شيء جميل جدا ان سعد بن ابي وقاص يثبت الثبات العظيم ده. مين كمان ثبت زيه نفس الموقف او موقف قريب منه؟ مصعب بن عمير لما اسلم امه وهددته وحبسته في البيت وهددته انها تحرمه من كل ثروتها، وفعلا فضل ثابت على الدين واتحرم من ثروتها، ومات مصعب بن عمير في يوم احد وكانت عليه نمره يغط بها رجليه تبان راسه، يغط بها راسه تبان رجليه رضي الله عنه وارضاه. وكان من انعم ستيان مكه، كانت امه تاتيه بالملابس من بلاد اليمن وبالعطور من بلاد الشام، وكانت تمتعه متاعا عظيما فحرمته من كل ذلك، لكن حسبه انه من اهل الجنه وان يتمتع في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عند البخاري ان سعد بن ابي وقاص بيقول لقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام. يا يعني ثالث واحد اسلم كان سعد بن ابي وقاص، بيقول انا قعدت اسبوع كامل وانا ثلث الاسلام. يا الله ايه الجمال ده كله، ايه المنقبه العظيمه دي؟ تخيل حضرتك لما تكون انت تقول ايه، انا الحمد لله قعدت سنه كامله وكنت انا اول واحد يصلي في المنطقه بتاعتي وكنت الوحيد اللي بصلي وحاولت ادعو دوت وادعو دوت عشان يلتزم ويلتزم بعد كده، لكن انا قعدت سنه كامله انا الوحيد اللي بصلي، انا قعدت سنه كامله كنت الوحيده المحجبه في الجامعه عندي، انا الوحيده اللي في السكشن المحجبه، انا الوحيده في المنطقه بتاعتي اللي كنت محجبه. جميل قوي قوي ان يبقى في سباق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عايزين نبقى في سباق يا جماعة، سباق للخير، ربنا يبارك فيكم ويغنمنا وإياكم الخير إن شاء الله. سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام يدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويبشره ببشرة جاءت من السماء فيها أسماء 10 من الصحابة، العشرة دول بشروا مع بعض بالجنة في حديث واحد، حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وكان من ضمن العشرة سعد بن أبي وقاص في الجنة. عشان كده هو قال كده لابنه، يعني هو ما قالهاش من فراغ يا جماعة، هو قال لابنه: لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة، لأن النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال له أنت من أهل الجنة، والنبي ما يقولش حاجة من عنده، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن أبي وقاص شهد كل المشاهد، كل الغزوات بلا استثناء حضرها رضي الله عنه وارضاه، بذل نفسه وماله ووقته وروحه ونفسه وكل شيء ابتغاء مرضاة الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وكان ليه موقف جميل قوي قوي قوي في يوم بدر. يقول سعد بن أبي وقاص: كان ليه أخ صغير عنده حوالي 12 سنة اسمه عمير ابن أبي وقاص. عمير ده كان عنده كم سنة يا جماعة؟ كان عنده حوالي 12 سنة. خد بالك من المسألة دي، كان عنده حوالي 12 سنة. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل ان عمير نفسه يخش يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر. طب انت عندك 12 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل اي حد اقل من 15 سنة، فراح عامل ايه؟ راح متداري ورا سعد بن ابي وقاص عشان النبي ما يشوفوش. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيبص على الصفوف كده وبيطمئن على حوالي المجاهدين وكده، فجأة لقى اللبس بتاع سعد بن ابي وقاص عمال يتحرك يمين وشمال، فبيبص حاسس ان في حاجة وراه، فقال سعد تعالى كده، بص لقى عمير، قال له ارجع. فبكى عمير وقال: يا رسول الله سألتك بالله جل وعلا لا تحرمني الشهادة. فسيدنا سعد بن ابي وقاص راح بص للنبي عليه السلام كده وراح مستسلم، قال له: يا رسول الله لا تحرمني الشهادة. راح النبي عليه السلام اجازه، يعني عشان خاطر ان سعد بن ابي وقاص شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال سعد بن ابي وقاص: فكنت اعقد له حمائل السيف. هو يعني 12 سنه قصير والسيف كبير جدا، فكان يحط له السيف كده يجرجر في الارض، فكان يحط له من الناحيه دي كده ويخليه ينزل من الناحيه دي عشان يقدر يمشي. فدخل عمير بن ابي وقاص فقاتل واستشهد في غزوه بدر رضي الله عنه وارضاه. سعد بن ابي وقاص كان ليه موقف تاني في غزوه احد، يوم الرماه عصوا امر النبي عليه الصلاه والسلام ونزلوا من على الجبل واستضاف خالد بن الوليد ومن معه من الجيش من المشركين، كان لسه ساعتها ما اسلمش، وقتلوا 70 من سيره الصحابه. ثم بعد ذلك ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، راح النبي راح منادي على الصحابه، فاجتمع حوالين النبي 9 فقط، 7 من الانصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله، هم دول بس من المهاجرين اللي كانوا واقفين جنب النبي في غزوه احد. تخيل، فراح النبي عليه السلام قال: من للقوم وهو رفيق في الجنه؟ 7 تقدموا من الانصار واتقتلوا كلهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسل النبي كنانته، الكنانه اللي فيها السهام، وراح مديها لسعد بن ابي وقاص وقال: ارمي سعد فداك ابي وامي. فجمع له بين ابويه، بيقول له: افديك بابي وامي، ارمي يا سعد بن وقاص. فكان سعد ايه؟ يرمي. ولذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي والحاكم بسند صحيح، فقال: اللهم استجب لسعد اذا دعاك. وفي روايه قال: اللهم استجب دعاءه وسدد رميته، كما في روايه، وان كان اهل العلم ايه؟ بعض اهل العلم ضعفوها. خد بالك بقى من حاجه، سعد بن وقاص اخذ السهم وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سهم يطلع منه الا ما يقتل بيه واحد من المشركين رضي الله عن سعد، رضي الله عنه عن سعد وعن كل الصحابة أجمعين. يبقى سعد بن أبي وقاص شوف موقفه عامل ازاي، وشوف مكانته عامله ازاي، وشوف قد ايه حرصه على الدفاع، على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على انه يكون قريب. شوف، تخيل ان كل الصحابه فروا من حول النبي ولم يقف معه الا 9 من ضمنهم 2 فقط من المهاجرين، هم سعد بن ابي وقاص وطلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. كان ليه موقف ثاني جميل جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان ليه موقف في معركة القادسية. سعد بن أبي وقاص واخد الجيش وطالع وسلم على عمر بن الخطاب وأوصاه عمر بن الخطاب بتقوى الله عز وجل، وأمره أن يذهب إلى القادسية لمقابلة الفرس. الفرس يا جماعة كان عندهم سفن كتير جدا، كانت مركونة على شاطئ نهر دجلة. أول ما عرفوا إن سعد بن أبي وقاص جاي راحوا واخدين السفن ومعدين الناحية الثانية، سعد بن ابو وقاص ما عندوش سفن وما يملكش سفن في المكان ده، لو كان رجع هو معذور امام الله، لكن لا، شوف يقينه بقى وتوكله على الله، الشيء الذي لا يغفل على قلب البشر. سعد بن ابو وقاص عمل ايه؟ راح بنادى على الجنود، تعالوا الاف موجوده حواليه، قال اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على ان اعبر نهر دجله، خد بالك وركز معايا، على ان اعبر نهر دجله بالخيول. يا نهر ابيض، هتعدي نهر دجله بالخيول؟ قال اجل. فقالوا ونحن معك ان شاء الله. طب تخيل بقى لو احنا بقى اللي كنا معاه بقى، او يعني معذور يعني اللي ما فيش يقين يعني زي الصحابه، كانوا طبعا يا سيدنا سعد ربنا يبارك في عمرك، طب ان شاء الله مع الف سلامه، وما تنساش بقى المسج بقى طمنا عليك يعني ان شاء الله. كان بس ايه، شوف اليقين، ومشوا في النهر بالخيول وعدوا نهر دجله، حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما أرآهم يزدجرز قال والله ما تقاتلون إلا الجن. دول مش ممكن يكونوا بني آدمين، دول جن، فاهم ازاي؟ ووصلوا إلى هناك وانتصروا بفضل الله. يقول سعد مقالته المعروفة لما وصلوا إلى الشاطئ الآخر، قال لو كان فينا رجل واحد عنده ضعف في اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا. الله أكبر. سعد بن أبي وقاص اللي لما وصل هناك كان يمر على القيام بالليل واطمئن على احوال المجاهدين، فاذا سمع خيمه بالليل سيما بتاع صوت القران يدور في هذه الخيمه ناس بتصلي وبتقرا القران وبتبكي من خشيه الله، كان يبتسم ويقول من هنا ياتي النصر. واذا مر على خيمه اخرى، مش هقول بيسمع اغاني ولا ولا افلام ولا بيلعبوا كوتشينه ولا، فاهم ازاي؟ لا، ده مش الصحابه اللي بيعملوا كده. لو لاهم بس يدوب بس نايمين يعني عايزين استراحة عشان رايحين يجاهدوا ثاني يوم، يقول ومن هنا تأتي الهزيمة، يعني من الغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص اللي كان فعلا مستجاب الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. في يوم من الأيام ولاه سيدنا عمر بن الخطاب ولاه على الكوفة، والكوفة كان ساعتها كان فيه مشاكل كتيرة جدا، ما كانش العدو حد خالص. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هم اشتكوا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب حتى قالوا انه لا يحسن يصلي. سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم اللي من عصر المرسلين بالجنه لا يحسن يصلي، امال مين هيصلي لما ده ما بيحسنش يصلي؟ فعمر بن الخطاب قال لقد قالوا فيك وقالوا حتى قالوا انك لا تحسن تصلي. قال والله لقد كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا العهد بك يا سعد، هو ده عهد ليك وهو ده ظن ليك، خد بالك بقى. لكن عمر بن الخطاب مش عايز مشاكل، راح عازل سعد بن ابي وقاص وراح معين عمار ابن ياسر رضي الله عن الجميع. سعد بن ابي وقاص برضه حب يعني سيدنا عمر برضه يطمئن على ان الراجل ما عملش حاجه، فذهب معه بوفد، خد بالك، ارسل معه وفدا الى كل المساجد الموجوده في الكوفه، كل ما يدخلوا مسجد ويسالوا عن سعد بن ابي وقاص يثنوا عليه خيرا، الا مسجد واحد في حته اسمها بني عبس. دخلوا لقوا واحد اسمه اسامه بن قتاده يكنى بابي سعده، قالوا له وقالوا لهم ايه اخبار سعد بن وقاص؟ فقال اسامه بن قتاده اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير في السريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه. يا نهار ابيض، يعني دخل لك سيدنا سعد. فسيدنا سعد حزن ان الراجل يقول عليه شهاده زور بالمنظر ده ويتهمه الاتهامات الصعبه دي، فقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، خد بالك بقى، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. مش هو قال اتهم الثلاث تهم؟ قال هذا عليه الثلاث دعوات، ان كان كذاب وبيتهم التهم دي كذبا وزورا فاطل عمره، طول عمره قوي يا رب، واطل فقره خليه فقير على طول وعرضه للفتن. فعاش الرجل عمرا طويلا مديدا، خد بالك بقى، وعاش فقيرا لا يجد قوت اليوم، وكان يقف على الطرقات يغمز للنساء ويقول شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد. فكان مستجاب الدعاء رضي الله عنه وارضاه. لما حصلت الفتنه بين علي بن ابي طالب وبين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم قد تاولوا في هذه الفتنه، ومنهم من اصاب ومنهم من اخطا، وما ارادوا جميعا الا وجه الله عز وجل، ما ارادوا منصبا ولا جاها ولا دنيا ولا اي حاجه. وانا عمال اقول لك بس الموقف دي سعد بن ابي وقاص ليه؟ عشان نرجع للشعار اللي احنا بنقوله اللي هو ايه؟ وماذا اعددت لها؟ شفت سعد بن ابي وقاص ما شاء الله، شفت قد ايه شغلته قدام الفتنه، امه عايزاه يكفر وهو مش عايز، وعايز يفضل على التوحيد ويفضل على التوحيد. لو كان الشك 100 في نفس الفخار ذات نفسا بعد نفس ما طرق دينا محمد صلى الله عليه وسلم، شفت ثباته قد ايه، شفته هو بيجهز اخوه عشان يخش ويجاهد ويستشهد ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى، شفت قد ايه يوم احد واقف جنب النبي ثابت، لا يمكن اسيب النبي، نحري دون نحرك يا رسول الله، ده انا اموت واتقطع ولا يمكن اسيبك يا رسول الله. شفت موقفه يوم القادسيه وبيعدي ويعدي الجيش كله على النهر عشان يوصل هناك وينتصر على الفرس في معركه القادسيه العظيمه التي سطرت على التاريخ بسطور من النور. شفت قد ايه موقفه لما يعني اتهم وكان يعني لا يريد ان ينتقم من احد، لكن دعا على هذا الرجل من اجل ان هذا الرجل اتهمه بتهم شديده جدا. شفت قد ايه عند الفتنه ده ليه، عند الفتنه التي حدثت بين علي وبين معاويه قال انا اعتزل هذه الفتنه. ليه يا سعد ليه ما تخش تقاتل مع علي او معاويه؟ قال بص، قال لهم حاجه بقى زوال خالص، قال ائتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كفر عشان اقدر اقاتل، انما انا اخش اقاتل في قتال شبهه يا ترى ده مؤمن ولا دوت من منافق ولا ده ولا لا، انا ما اقدرش اقاتل مسلم ازاي؟ ازاي ان انا القى الله عز وجل وفي رقبتي قطره دم مسلم؟ لا يمكن. قال اتوني بسيف له عينان ولسان يقول لي هذا مؤمن وهذا كفر حتى اقاتل. وفي منقبه حصلت له جميله قوي قوي، والله انا ولا بحكيها، بقول لك جسمي باصعب المنقبه دي، منقبه عظيمه جدا حدثت لسعد بن ابي وقاص بسبب انه اعتزل تلك الفتنه. ايه المنقبه دي؟ عن حسين بن خارجه الاشجعي قال لما قتل عثمان وحدثت تلك الفتنه اشكلت علي، فقلت يا رب اللهم يسر لي امرا اعرف منه الحق من الباطل. قال فنمت في تلك الليله فرايت الدنيا والاخره وبينهما حائط. قال فصعدت على او فهبطت على ذلك الحائط، فلما هبطت قلت لهم اين الشهداء؟ فرايت ملأ فقال نحن الملائكه. قلت فاين الشهداء؟ قالوا اصعد هذا الدرج. قال فصعدت درجه بعد درجه فوجدت محمدا وابراهيم عليهما الصلاه والسلام، واذا بالنبي محمد يقول للنبي الله ابراهيم يقول له استغفر لامتي، فيقول فقال ابراهيم انك لا تدري ما احدثوا بعدك، لقد اهراقوا دماءهم وقتلوا امامهم، هلا فعلوا كما فعل خليلي سعد بن ابي وقاص؟ فقام هذا الرجل هو حسين بن خارجه وحكى هذه الرؤيه لسعد بن ابي وقاص، فبكى سعد من شده الفرح، قال خاض وخسر من لم يرضى بابراهيم عليه السلام خليلا وحبيبا، واخد بالك؟ فقال له حسين بن خارجه مع اي فرقه انت؟ قال لا مع هذا ولا مع هذا. قلت له فماذا تصنع؟ فقال له يا حسين أعندك غنم؟ قلت لا. قال اشتري غنما واعتزل كل هذا حتى تنجلي تلك الفتنة. وظل هكذا حتى انجلت تلك الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. وماذا أعددت لها؟ لما حصل أنه كانوا بيعينوا بقى خليفة على المسلمين، جاء عمر ابن سعد بن أبي وقاص قال يا أبتاه أرضيت أن تكون أعرابيا في أرضك وتترك الناس هكذا يوزعون الخلافة والإمارة؟ فقال يا بني اسكت، يا بني اسكت، إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، والله ما أردت يا ابني يا بني شيئا من الدنيا، ولو أردت الدنيا لجاءت إلي، ولكني لا أريد شيئا من الدنيا. كان عنده رضا بقضاء الله شيء عجيب فوق الخيال. سعد بن أبي وقاص في آخر أيامه أصيب بالعمى وكان خارج مكة، عاد في آخر أيام حياته إلى مكة، فدخل عليه شاب اسمه عبد الله بن السائب، فكان كل واحد أول طبعا الناس كلها عارفه ان هو مستجاب الدعاء، فاللي مراته ما بتخلفش يقول ادعوا لي يا سعد، فيدعي يقول يا رب يسر الله يا رب الانجاب فتنجب، يا فلان ابني مش عارف مريض يا رب ابنه يوم يخف، كل ما يدعي حد ربنا يستجيب له دعاءه. فالغلام الشاب ده عبد الله بن السائب قال يا عم انت تدعو الى انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك لهم، الا تدعو الله ان يشفيك من العمى؟ انت فقدت نعمه البصر. فتبسم سعد بن ابي وقاص وقال يا بني قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري، ربنا اللي اختار لي ان انا اكون كده، فانا راضي يا ابني بقضاء ربنا وقضاءه عندي احسن الي من ان ارجع ابقى مفصل مره ثانيه. ده سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ما كانش خاله ابو يعني اخو امه، لا هو كان من بني زهره، وبني زهره كانوا اخوال بني النجار، كانوا اخوان بني النجار اللي هم اصلا يعني يعتبر ايه كان منهم والد النبي صلى الله عليه وسلم. ف فسبحان الله اللي هم يعتبروا أخوان قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يا جماعة أدي مشهد من مشاهد وأدي مسك الختام لهذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. يا ترى احنا ممكن نعمل زي ما عمل سعد بن أبي وقاص؟ يا ترى لو أمك طلبت منك انك تسيب الصلاة والدك طلب منك ان انت تترك الدعوة الى الله يا ترى هتسمع وتطيع ولا هتثبت على موقفك؟ ولكن بكل أدب وبكل دين وبكل رحمة، يا أمي انت أمي وأغلى عندي من الدنيا واللي فيها، يا أبي انت أغلى عندي من الكون ده كله، لكن ما قدرش أسيب دعوة ربنا، ما قدرش أسيب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا ترى هتثبت على المواقف دي؟ يا ترى هتثبت على دينك؟ يا ترى هتقدر تقدم أي خدمة لنصر دين الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى هيكون لك دور فعال في خدمة هذا الدين العظيم؟ إن الله إذا أحب عبدا استعمله. ربنا يستعملنا وإياكم. ما تنسوش شعرنا وماذا أعددت لها، وما تنسوش إن أنت لو أعديت إن شاء الله برحمة من ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا مسك الختام. أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر، سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام.